ويدعو إلى الغرب والرهب والركن ولا خاشعين. فجدر من المؤمن والمؤمنة العناية بأسباب الخوف من الله والخشوع والعناية برجائه سبحانه وخوفه وذنبه ومحبته عز وجل المحبة الصادقة التي تقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذا كله من أسباب المغفرة. والمؤمن يجب أن يسير إلى الله بين أمرين، بين خوف ورجاء إلى الله، يخاف الله ويرجوه مع الإخلاص لله في ذلك والمحبة والتعظيم والوقوف عند الحدود. هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: أشاهد في بعض الأحيان أن المصلين لا يركعون ولا يسجدون ولا يسلمون في وقت واحد، بل بعضهم يتأخر عن الآخر أو يتقدم عليهم، فهل هذا يؤثر على صلاتهم؟ الواجب على أنهم متابعة الإمام متصلة، إذا انقطع صوت الإمام بادر المأموم في المتابعة. إذا انقطع صوته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ثم فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا، فإذا رفع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجدوا. فقال: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. معناه المتابعة في اتصال، لأن الفاء في قوله فاركعوا فكبروا من باب العلم معناها المتابعة في اتصال غير تأخر. لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الإمام مكبرا، ولا يرفع كذلك ولا يسجد كذلك إلا بعد انتهاء الإمام، بعد انقطاع صوته ثم يركع. هكذا المؤمن مع الإمام لا يعجل، لا يسابق إمامه ولا يوافقه، ولكن بعده باتصال. فإذا تأخر يسيرا عن إمامه كما يقع لبعض المأمومين في قلبه بل سنة أو مرضه أو نحو ذلك ما يضر. المهم أن يدحر المتابعة وعدم التأخر. فإذا تأخر قليلا لا يضر، ما دام تابعه وركع معه وسجد معه لا يضره ذلك. وهكذا لو تأخر في التسليم قليلا ما يضره ذلك. إنما السنة يبادر، إذا ركع ركع، وإذا سلم سلم، وإذا كبر كبر، لكن باتصال من دون موافقة ولا مسابقة، لكن بعده متصلة. جزاكم الله خيرا. تفضلتم وقلتم سماحة الشيخ إن التأخير اليسير لا يضر مع توصيتكم بالحث على المتابعة، لكن إذا تقدم المأموم إمامه قبل أن ينقطع صوته، ركع قبل أن ينقطع صوت الإمام وهو يسمى موافقة مكروهة. مكروهة بعض أهل حرمها من ظاهر الأحاديث. والصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة، لأن يعني بين آثم وبين غير آثم، لكنه قد فعل مكروها. الواجب لا يعجل حتى ينقطع صوت الإمام. أما المسابقة هو محرم، بقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع الرأس قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأسه في المحفوظ، أو يجعل صورته صورته في النار، وهي موقعة الصلاة. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. الواجب ألا يسابق. السنة أن يسابق ولا يوافق، فلا يوافقه بكم معه ولا يسابقه ولا في بعده. فالمسابقة تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة في الصلاة. والسنة يكون بعد إمامه، ينقطع صوت الإمام تابعة. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للرجل أن يعانق زوجات جده لأمه؟ محارم. محارم. زوجات الجد أجداد، سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب. زوجة جد الإنسان من أبيه أو من أمه محرم له. له أن يعانقها، له أن يقبل بين عينيها، يصافحها، كل هذا لا بأس. جزاكم الله خيرا. إذا فات المصلي الركعتان الأوليان من الصلاة الجهرية وقام بعد تسليم الإمام لقضائها، فهل يجهر فيهما بالقراءة أم لا؟ وهل صلاة من لم يجهر فيهما بالقراءة صحيحة؟ الصواب أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاة، وما يقضيه آخر صلاة.

وأن يشعر بالله من عذاب جهنم والعذاب القبر من فتنة المحيا والمعاش ومن فتنة المسيح الدجال يطلب اليوم من الدعاء في آخر صلاته. فإذا كان ذلك بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من أسباب الإجابة. وأما التشهد الأول فلا يجوز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قولا واحدا ولكن تستحب على الصحيح يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الأول ثم يقوم، فإن لم يفعل فلا حرج عليه. إنما خلاف التشهد الأخير هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهل هي ركن أم واجب أم سنة، هذا محل خلاف بين أهل العلم. وتقدم أنه ينبغي أن كانوا في التشهد الأخير نعم قولا بثلاث العلماء وعملا بالأحاديث التي فيها تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. إذا من تركها سهوا ماذا عليه؟ يسجد سجدة. جزاكم الله خيرا. يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر إنه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه بل يجب أن يقصه له أحد آخر، ما صحة هذا القول؟ لا حرج من قص عن نفسه لا حرج، من قص عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل لأن شيء ما ذو مهين. فإذا قصر عن نفسه في الإحرام سلام الحج والعمرة أو قصر عن إخوانه بعدما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه لأنه فعل أمرا مشروعا. جزاكم الله خيرا. رجل دخل المسجد والإمام راكع فكبر للركوع، وفي خلال نزوله للركوع كان الإمام يرفع من الركعة، هل يكون الرجل قد أدرك الركعة أم لا؟ وإذا كان لم يدركها فمتى تتحقق الركعة؟ إذا استوى راكعا قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة. إذا وصل إلى حد الركوع نعم قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركوع. أما إن جلبوي رفع الإمام قبل أن يصل إلى حد الركوع فيعتبر غير مدرك ويقضي هذه الركعة التي يدرك فيها الإمام في حال الركوع، وهكذا لو شك يقضي هذه الركعة لأنه لم يتحقق أنه أدرك هذا الركوع مع إمامه. أما إذا علم أنه أدرك الركوع يعني وصل إلى حد الركوع مع إمامه فإنه يعتبرها ولو كانت تسبيحه وطمأنينته بعد ذلك، إنه ولو كانت تسبيح وطمأنينة بعد رفع الإمام ما دام وصل إلى حد الركوع والإمامه لن يرفع. جزاكم الله خيرا. قرأت لصاحب فقه السنة أن الدم لا يفسد الوضوء، واستدل بأعمال بعض الصحابة حيث صلى بعضهم وجروحهم تسغب دما، وقد قال إن الحجامة لا تفسد الصوم، فما قولكم في هذا؟ هذه بس أخيار بين أهل العلم، والأرجح أنه إذا كان الشيء قليل من الدم لا ينقض الوضوء يعفى عن اليسير، أما الكثير فله وقت المؤمن أن يتوضأ خروج من ثلاث علم، لأن الأدلة في هذا ليست واضحة. فإذا توضأ الإنسان من الدم الكثير من الجراح الكثيرة كان أحوط، إلا إذا استمر فإنه صلي على حسب حاله فالمستحاضة توضأ لوقت كل صلاة وتصلي، فهكذا من معروف الفقه الدائم يتوضأ لكل صلاة يكفي، وهكذا صاحب السلف الذي معه الدور الدائم يتوضأ لكل صلاة. أما الدماء اليسير كأثر الإنسان مثل وعاه يسير وجرح يسير هذا يعفى عنه ولا يجب معه الوضوء، والحجامة تعتبر من الدم الكبير فالوضوء أحوط. جزاكم الله خيرا. من منطقة سدير جلاجل المستمع سليمان بن إبراهيم المكيم بعث يسأل ويقول: رجل قدم من مصر بقصد العمرة والعمل عن طريق الجو، وعند محاذاة الميقات إذا ملابس إحرامه داخل العفش فنزل في المطار وأحرم من جدة، فهل عليه شيء وما حكم عمرته؟ نرجو الإفادة والتوجيه. نعم عليه الذنب لأن ترك الميقات وعمرته صحيحة، وعليه الذنب ترك الإحرام من الميقات ولو أحرم في ثيابه من أول إحرامه في ثيابه في محيطة وكشف رأسه ولو الدخول في الإحرام وفي الميقات كان ذلك هو الواجب عليه، ثم يلبس ولاده الحرام بعد ذلك. ويكون عليه عن بقاء البخيل صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، هذا السلاح. إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، لكونه استدام البخيل في إيقاعه بعده حتى يلبس ثياب الإحرام. وهذا هو الواجب من إذا وصل الإيقاعات ولم يجد ملابس الإحرام نحيه في ثيابه العادية، ينوي الإحرام في ثياب العادية وهو يلبي وهو معلوم في هذه الحالة. وإذا وجد الملابس بعد ذلك خلع المخيط ولبس ملابسه، لكن يكشف رأسه لأن كشف الرأس متيسر. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع علي محمد علي سوداني مقيم بالمجمع بعث برسالة يقول فيها: فقدت مني أشياء ثمينة فأقسمت بالله العظيم أن من يجدها سأعطيه المكافأة، ووجدها رجل لكني لم أعطه شيئا حتى الآن، فهل علي إثم في هذا وهل يجب علي أن أعطيه المكافأة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. تشرع لك أن توفي بوعدك وما حلفت عليه وتعطيه المكافأة المناسبة، فإذا لم تعطي فعليك كفارة لأنك حالة، إما أن تعطيه المكافأة وإما أن تصدق كفارة يمين، والمشروع لك أن تعطيه المكافأة لأنك وعدت وحلفت على ذلك، فينبغي لك أن توفي، والمؤمن لا وعد وفى. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع سعود سليمان من عفيف بعث برسالة يسأل فيها عن نصاب الإبل، كم عدده وكم زكاته؟ نصاب الإبل مختلف تنوع. نعم. فأقل النصاب 5 إبل فيها جاه زكاة كائنة ترعى مملوكة كلها كلها فيها شاة، وإذا كانت 10 ففيها شاتان، وفي 15 ثلاث سياه، وفي 20 4 سياه، فإذا بلغ 25 وهي سائر ترعى وجد فيها بنت بقر، يعني تم لها سنة. نعم. ودخلت في الثانية وانتقل الواجب من الغنم إلى الإبل إلى 36، إذا بلغ 36 فيها بنت لبون تم لها سنتان ودخلت في الثالثة إلى 46، إذا بلغ 46 ففي حقة إن تم 63 ودخلت في الرابعة. نعم. إلى 61، فإذا بلغت إلى 61 ففيها جدعة، ثم فيها تقسيم بعد ذلك. المقصود أنها منوعة. نعم نعم. والمؤمن راجع العلم والحديث الوارد في ذلك إذا كان عنده الإبل حتى يعلم الزكاة على بصيرة، ولا بد ان تكون سائمه راعيه. نعم. ويكون ذلك عند تمام الحول بكل سنه. نعم نعم. اذا رعاها يوم واعلفها يوم او رعاها بعض يوم واعلفها البعض الاخر، لا بد ان تكون راعيه اكثر الحول. اكثر الحول اذا كانت ترعى اكثر الحول وجبت فيها الزكاه. نعم. فان كان الاكثر علفا فليس فيها شيء، إلا إذا كانت في التجارة والبيع والشراء فهي زكاة التجارة زكاة المرض. جزاكم الله خيرا. الغنم مثلها سماحة الشيخ؟ مثلها هي السوم الراعية. نعم. أما الإصاب غير. نعم. إصاب الغنم 40. أسأل عن السوم. السوم لابد من عنف الغنم والإبل والبقر، لابد من الراعي، لابد من الراعي، فليس فيها زكاة إلا إذا كانت في التجارة. جزاكم الله خيرا. يقول: إن من عاداتنا أن نعطي المرأة ناقة عند الزواج، ولكن الناقة التي أعطيتها لزوجتي ماتت، فأعطيتها بدلا عنها ناقة أخرى، ولكنها غضبت مني وحرمتها على نفسها ظنا منها بأن الناقة التي سبق وأن أعطيتها لها مريضة، هل تحل لها بعد تحريمها إياها على نفسها أم لا؟ نعم، إذا كانت تصرفتها وتبلغتها فيها مكرها، ولو امتنعت منها بعد ذلك فيها مكرها حتى تصرف فيها بيع أو في ذهب نحو ذلك. أما إذا لم تقبل هذا بكلية لما أعطتها إياها فإنها لا تكون ملكا لها، ما دام أعطيتها إياها وأبت قد لا أقبلها فإنها لا تكون ملكا لها إلا بهبة أخرى منك وعطية أخرى منك وتقبلها.